السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يه يألة جمعة جماد الأولى هيا ولد عند شارات متو سلاسة سدست يقرآن فرقراماتشن قالوا سامنت بروغراماتشن لاي كمد اين توجست المد الطبيعي ومبالي ميتاوكونا مد الطبيعي سر ميكاتتو مدوشن ايتنا كذاب مكتل يمنا يو المد الفرعين مد الفرعي بلو مالت تجماري مد مالتن كطبيعيو وتجماري يمي الساب مالتن المد الفرعي عندي كست سبب يمي هونو دقمو كمد فدل بهالا همز ويم سكون ممتاتون يمد فدلوش إنما نندهونو كهون قدام ستكسوال كنزي كمد فدلوش قدلو همز ويمدقمو سكون يمد تاندهون المد الفرعي كستا كمد الطبيعي تجأماري هون المساب عندن سباو ينمياد رقمالتن مد الفرعي لهولتي كفلا عندن يو بهمز مكنيات يمي كست يمد داينت سيهون ليلان يو رقمو بسكون مكنيات يمي كست يمد داينتنو بهمز مكنيات يمن لو كمد فدلوش كتلو همز كمتان بسكون مكنيات يمن لو كمد فدلوش بهالا سكون كمتان مد الفرعي حكمه من دنو كالن كمد الفرعي وست واجب يهون مدال جائز يهون مدال لازم يهون مدال المد الواجب المد الجائز المد اللازم تبلو يميكفلو حكموش ياللوت مد زيوستي كاتتا بهمز مكنيات يميفترون مد الفرعي سناي كطبيعي كتفترو مد بتجماري يمنسبو يهونون بهمز مكنيات مكستون مد سناي لهلا تكفل واجبنا جائز واجبنا جائز بالا المد الواجب واجب لمن تبالا يعلن اندهونا هلوم قراءوج مسابو قديتانو بلو سلمي اسمامونو واجب يتبار المد الواجب المتصل يمن لو يمدو فدلنا يمدو سبب يهونو همز باندك اللاي أبرو كمدون يمي السابوهم كمد الطبيعي بتجمارين من يأكل مسابع اللبس يملوغن عند قرأوش عند روايو إلا أي كاراتس كام مستي السابال يقوم نبثم كتلهم يكرانو عندهون لكن سدست حركة مساب بسوني ثالة هل الشرطوش كتموالو عندن يو همزو يقالو مجرش على ميقين يكهون السماء من الكهون مما من الكهون يقالو مجرش على يكهون يلو سدست حركة من يساب يشلا عندزي هون دقمو دنقت بقيت تعمى سكون مكنياتم يتقوم عندهون سدست حركة تدرس يشلال لكن عند قرارون بتطويل يكران كهونا المتصل يتبالب بس مكنيات يمدو فدلنا يمدو سبب همزو هلتون باندك اللي سلا تغنيون واجب يتبالو هلوم قارئوج مسابو قديتانو بلو سلا تسمامون من يحكل السابع لملو لي ليونت بنور كزهم مد متصل باندك الست يمد فدلنا قدلوم همزة متاندهونا مساب قديتاندهونا ان الردال بهجراتشن يمي كراونا هنيم يتجوزن بتيالو يحفسن القرار بتملكته مشهور يتوقعونا يسلم مدو بتوسط مكراتن همست حركة يسابو مكراتون ويسلم مدونا يتمردو عراتن بيساب شجر اللوم كارات تجن مع ناس يلبت لمسالي والسماء والطارق والسماء يهنو مد واجب متصل يميبار ونديثنو يهن ماغنيات ماوك يمنجلو كالن والسماء سنل واوال ألف كزالام كزاسين كزاميمال كمين بغالا ألفال كمين بغاتي يايزا يتزافج ألفالج يجي يمد فدلنات شرطنو أموالتالج كبستفيتو مين مفتوحان يمد فدلوج ألف واونا يانا تشوبلنا يهو سما سنل كمين بوهالا ألف متوال يمد فدلنو كألفو كالتلو دقمو همز متوال يمد سببنو عند قال لي كسوستو عندو يمد فدل تغينتو الزاو قال لي رقمو مهل لي وإما جرش لي همزك تغيني مد متصل بال همزو وإما مهل لي نمي هونو وإما رقمو مجرش لي نمي هونو يمدو سبب تغينتو مهل لي وإما جرش لي قال له همز بفيت رقمو يمد فدل واو ألف يا شرطاشون أموالتو كتغينيو مدو متصل نو مسابي نوربته إنما يأمركم بالسوء سورة البقرة عندما تو سلسة تنين يو آي علي يهن ماجنيت جلالا والسماء والطارق والسماء ذات البروج سورة البروج سورة الطارق مقبي علي يهن ما يتجال عندزه إنما يأمركم بالسوء سورة البقرة سلسة عندما تو سلسة زيدا ننجو آية لي بسوء سنل كسين بها لا واوال كواب بها لا دقمو همزال بايا دقمو ومن نيبث زي فلما رأوه زلفة سيئت سيئت سورة الملك هيا سبات ننجو آية لي ناقنجو آية لي سيئت سنل كسين بها لا يال كيا قدلو همزمتوال يا يمد فدل كمد فدل قدلو همزمتا انسبوال ارات امست حركان سوالن بلاجو با امست مانببنو امست مسابونو سي اس ان لا لماتنو اندزي هو اولائك اذا جاء نصر الله جاء سنل كجيم قتلو الف متوال الف يمد فدلنو كذا قتلو رقمو همز متوال همزو يمد سببن نهويه المدو الواجب المتصل بل يتوقع كذلك ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا عائلا سنل كعين بوهلا ألف هلا كعين قابرة تازات صفة شوماتنو كتلو رقمو همزال متوسطي هون همز بي هون عائلا تنزل الملائكة والروح فيها الملائكة بلن أمست حركان سوالا كارات ما نسي اللبتهم كسدست ما لفي اللبتهم سدست من سبوغن حمزو يمجرش هاسيهون وجاء والسماء يعني نندهوننا نزيهو بمد عارض للسكون يقوم نندهوننا يهبة طويل سنقران لو المد الجائز المد الجائز نو جائز تبالبت المكنيات من دنو كالن قراءوش يتوسنوت واجب نو بلوال يتوسنوت واجب عيدا لن بلو اذن مسابوم كهولت بلاي مسابوم يمي تشال متوم يمي تشال مالتن يهم لولت يكفل عندن يو المد المنفصل يمي بالسي هون ليلان يو رقمو مد الصلاة الكبرى بمبال يتاوقع المد المنفصل يتونو كالن المد الواجب المتصل يالنو تكارانين المد الواجب المتصل يالنو يمدون فدل همزوم باندقال كتغنين باريان المد المنفصل ما ترقمو يمدو فدل اندقال لاي هونو يمدو سبب يهونو همز رقمو قطلو يالو قال يمجمر يا فدل سي هون المد الجائز المنفصل بمبال يتاوقع لمثالي قو أنفسكم كلا إن الإنسان كلا إن وما أمروا إنا أعطيناك نذنا للوشن مساري وشن برمب لبكالا كلا سنل كلام بوهالا ألفال كلام تيجيزو يتسافه مالثم كذا قطلو همز متوال كلام تيجيزو يتسافه ألف يمد فدلنو قطلو رقمو همز متوال يمد سببنو كلا إن وما أمرو سنلم كمين بوهالا ألفال قطلو رقمو همز متوال وما أمرو إنا أعطيناك سنل رقمو إنا أعطيناك إنا سنل كانون بها لالف هلا قتلو همز متفال إنا عند راسوني شالك عنو وما راسوني شالك عنو كلا راسوني شالك عنو የነዚህ ሶስቱም ቃሎች መጨረሻ ላይ አልፋል እና ወማ ከላስን ከሶስቱም ደግሞ ቀጥሎ ያለው ቃል አጠይናከ አጣ አጠይናከ ኡሚሩ ኢነል ኢንሳነ መግቢያ መግቢያቸው ላይ ሀምዝ ነው ያለው። እዚህ የመዱ ፊደል የመጀመሪያው ቃል የመጨረሻ ፊደል ሆኖ ሀምዙ ደግሞ ቀጥሎ ያለው ቃል የመጀመሪያ ፊደል ስለሆነ አልሙንፈሲል ይባላል። በአንድ ቃል ላይ ስላልሉን አልጃኢዝ ለምን ተባለ? ቀደም ተክሰነዋል። መሳብ አለበት ከሁለት በላይ ከጠቢዒ በላይ መሳብ አለበት የለበትም ብለው ቁራዎች ስለተለያዩ ነው። ቁራዎች ብዙ ናቸው እንዴት ይለያያሉ? አዎ ይሄ ሌላ ራሱን የቻለ መውዱዕ ነው። 10 አይነት የቁርአን አቀራር አለ። 7 አይነት የቁርአን አቀራር አለ። ኢብኑ ከሲር المكي نافع المدني ابو عمر البصري الى اخره የሚባሉ ቁራዎች አሉ። ሁሉም ከሰሃቦች ከነብይ የተገኙ አቀራዎች ናቸው። እኛ ሀገር ላይ የሚታወቀው ሐፍስ ነው። አብዛኛው ዓለም ላይ የሚታወቀው ማለት ነው። ወደ ተለያዩ ሀገራት ብንሄድ ይሄው ቁርአን ራሱ ሆኖ አቀራር ላይ አንዳንድ ለውጦች አሉት። ማዕናው ራሱን ከማዕና አንፃር ብዙ ክፍተት ያልኖረው ተጋግነ የማዕና ለውጥ ሊኖረው ይችላል። لكن ሁሉንም ነብዩ ናቸው ያስቀሩት። በዚህ ዙሪያ ኢንሻአላህ ወደፊት አንድ درس ይኖረናል باذن الله تعالى ذن المد الجائز المنفصل من ያክል ነው የሚሳበው ካለን መሳብም ይቻላል ማሳደርም ይቻላል። ማሳደር ማለት ሁለት ሐረካ ብቻ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ቁ አንፉሰኩም ይሄ ሁለት ሐረካ አራት ወይም አምስት ይሳባል። ቁ አንፉሰኩም ቁ አንፉሰኩም እንላለን። ከላ ኢነል ኢንሳነ ብለን ማሳጠርም ይቻላል መሳብም ይቻላል። በላጩ ግን መሳብ ነው። አራት ወይም አምስት ስቦ መቅራቱ ነው። ሌላው በዚህ ስር ያለው መዱ ሲላ አልኩብራን المدو الجائز است የሚገባው መዱ ሲላ አልኩብራ ነው። መዱ ሲላ አልኩብራ ማለፈው درس እንደተጠቀሰው እንደ መዱ ሲላ ተሱግራ ትንሽ ዋው በሁለት በሐረካ በሚነበቡ ፊደሎች መሃል ከተገኘች ወይም ደግሞ ትንሽ የያ ምልክት በሁለት በሐረካ የሚነበቡ ፊደሎች መሃል የተገኘች እንደሆነ መዱ ሲላ ይባላል። ባለፈው ሳምንት እንደተጠቀሰው ሱረቱል መሰድ ላይ ቁል ሁወላሁ አሐድ ላይ ምሳሌ ተክሰነ ከዚች ምልክት በኋላ ሀምዝ ከመጣ መዱ ሲላቱ ልኩብራ ይባላል። ከሀምዝ ውጭ ያሉ ፊደሎች ከመጡ መዱ ሲላ አሱግራ ይባላል። መዱ ሲላቱ አሱግራ እንደ መድ ጠቢዒ ሁለት ሐረካ ብቻ ነው የሚሳበው። ቀጥለን የቀራን እንደሆነ ብለናል። ከቆመን ምንም ለውጥ አይኖረውም። መዱ ሲላቱ ልኩብራ ከእሷ ቀጥሎ ሀምዝ የመጣ እንደሆነ ነው መዱ ሲላ አልኩብራ የሚባለው። ለምሳሌ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت وهو يحاوره أكفرت كهابو هلا وواله تنشوه قدتلو همز متوال يحاوره بلن انسبواله عندذي هو أيحسب أن ما له أخلده ما له أخلده تنشوه بهلت فدلوش مهل በግልጽ ከተጻፉ በግልጽ ከመታዩ ፊደሎች መሃል ትንሽ ዋው ከተቀመጠች አሊያ ደግሞ ትንሽ ያ ከተቀመጠች ከዛ ቀጥሎ ሀምዝ ከመጣ መዱ ሲላ አልኩብራ ይባላል። ለክ እንደ መድ አልጃኢዝ አልሙንፈሲል አራት ወይም አምስት ሐረካ እንስበዋለን። እንደ አይነቱ ምልክት መጥቶ ግን ከሀምዝ ውጭ ያሉ ፊደሎች ከመጡ መዱ ሲላ አስሱግራ ነው የሚባለው። ሁለት ሐረካ ብቻ ነው የሚሳብ። هذا والله تعالى اعلم ለዛሬ በዚህ ይበቃናል። ቀጣይ ኢንሻአላህ ተዓላ በሱኩን ምክንያት የሚከሰቱ መዶችን እናያለን። ለዛሬ ትላዋችን ሱረቱ አለይል ነው። ትላዋውን አድምጠን እንመለሳለን። بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والليل سن اللام ما تبقى اللبت والليل وليل أنلم والليل إذا يغشى سيهون والليل إذا يغشى إذا بلن ذالو مستكا كلين وربت إذا يغشى أنلم إذا يغشى غين رقمو يستعلى فدلنو يتفخيم فدلنو إذا يغشى نومنلو إذا يغشى أنلم إذا يغشى والنهار إذا تجلى نهاري بلن راون الناكتون علن إذا ذالون ناسكاك لالن تجلى لم تبك النصاب بالنادر قوالن وما خلق الذكر والأنثى وما خلق خا قا نلالن وما خلق الذكر والأنثى والأنثى أنثى بلن إخفاء النادر قالن أنت زيهو مجرش علي ثاني اللو أنثى سيهون أنثى إن سعيكم لشتى إن طبق النادر قالن سعي عينو مستكا قال اللبث سعيكم نومنلو سعيكم أنلم ياون بفتحانو منا نبو إن سعيكم سيهون إن سعيكم لشتى تاون دبك النادر قوالن فأما من أعطى فأما دبك النادر قالن غنى له من أعطى من إظهار النادر قوالن أعطى همز النعين تكذات الوسيمتو مخرجات شوم تكرارا بيسلهون حقات شوم النقات اللبسم فأما من أعطى همزو كجنو عينو وفريالنو وصدق بالحسنى وصدق صادو موفر دالو متبك نوربتها وصدق بالحسنى ح بالحسنى سيهون بالحسنى فسنيسره سينو متبك اللبت فسنيسي ولتنيو سين لليسرى فسنيسره للوغا مد الصلاة الكبرى فسنيسره بهانا بكتايو لام مهل تنشوا والج فسنيسره بلن قرتن دنا درغو فسنيسره بلن قرتن دنا درغو فسنيسره عندنا لون وأما من بخل نبريك صافه لكن كنون الساكنة بوهلا با سلامتا يقلب تدرقوال ويم قلب تدرقوال وأما من بخل من بلن ومن نبو من بخل بلن إظهار أن درقم من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب ذالو متوكنا كبوتا وموتات وربتال كما خرجوا موتات وربتال وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى عين ما هنا لبت للأسرة تبلو بهمزة سيهون وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه قلت النادر قوالن عنه بلن أنسبون عنه بلن أنسبهم كهابها لا وأوم يلم أنذي هو يمد السلام لك تهون تشوت النشوا وأوم يلتم عنه بلن قرأت النادر قو عنه بلوم يسبو سوى تشالو غلطنه وما يغني عنه ماله هذه قانو من سبب هذه قام يمد الصلة الكبرى ملكة الناقنال يمد الصلة الكبرى ملكة النامسالين ناقنال ماله إذا ماله كهاوها لا تنشوها والج كتلو همز متوال صلة الكبرى هنا كذي كاينتوا واو كتلو كهمزج يالفر الكمتا كدقمو كمتا دقمو مد الصلة صغرى نمي هنا ولت حركة بتشانو ميساو زي قن أمست حركة انسبوال وما يغني عنه ماله إذا تردى تبكنا درقوال إن علينا للهدى إن تبكنا درقال وقلنا له شدال وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة للآخرة أن لم ستذنوا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم ذالو مستكاكل على البت نونو إخفاء مدرج على البت فأنذرتكم أنلم فأنذرتكم نارا تلظى ضاو مستكاكل على البت تلذى أنلم تلظى كما تبقى لا يصلها إلا الأشقى لا يصلها إلا الأشقى إلا الأشقى أن لم بحفص قل سمه تعالى لبث بل لا أكرار إلا الأشقى لن لنجلال لكن بزي بحفص أكرار قن إلا الأشقى الذي كذب وتولى بلنساب بالنادر قوال كذب وتولى أن لم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى الذي يؤتي ما له يتزكى ملوغام يمد الصلاة الصغرى من الكتال وما لأحد عنده لأحد إظهار النادر قال لأحد نومن له لأحد أن لم عنده إخفاء النادر قال عنده أن لم عنده من نعمة عنده هو بلا ننسبه يادرق أنت النشوى والا يمد الصلاة الصغرى من الكتال من نعمة إدغام بغنان نادر قال كنون ساكن أبو هلال إلى نون متحرك متوال من نعمة بلان إظهار النادر قوم من نعمة نلال تجزى جملة قلقلال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء بلان انسبال إلا ابتغاء وجهه ابتغاء يملو مد متصل واجب أمست حركة مسابين ربنا وجه ربه الأعلى وجهي هاو كسران وجه سيهون وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى يزي قام يردى يعلن عندهنا تلق ستثلين نور قال يردانا يرضى إلا عيال هذا والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.